ومنها نوعه غيره بإعتاق عمد يظن أنه لكامل فتبين أنه أنه فتلقية يحكم الفقيق له على من أعتقى عبدا في مكشيه ثم تبين أنه عبده لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة بتبريره له ويحتمل أن لا ينهض لتبريره بخلاف ما إذا لم يغر أحد أنه غير معذور فيمكن عتقه بالمصادقة بالمنكر إذ المحافظة بالعتق بحد إعلاج غيره شبيهة بعتق الهاجر والمتلاعب فينكر. نعم وقد تخرج هذه المسألة على مسألة ما إذا نادى امرأة له فأجابته امرأة أخرى فطلقها من المناجاة فإنه تطلق فإنه تطلق المناجاة وحدها ولا تطلق الموجهة في الباطن المواجهة في الباطن وفي الظاهر والمكان فعلى هذا لا تطلق الموكل على هذا لا تطلق الموكل في طلاقها هنا طيب لا هذه المؤثرات الدم هذه ها هنا وهذا وكذلك بمعنى واحد نعم فعلى هذا لا تطلق الوصل في طلاقها هنا وقد يفرق بينهما بأن الطلاق هنا انصرف إلى جهة مقصودة فلم يحتج إلى حاجة إلى طرفه إلى غير مقصودة وإن كانت مواجهة به بخلاف ما إذا لم يكن هناك جهة سوى المواجهة فإن الطلاق يصير يصرفه عنها يصير بصرفه رأيت أنه يقول عندي كذا في الأصل ولعلها يصير بصرفه بصرفه يعني ولعلها يصير المهم عندكم بصر فيه عنها لا بصر فيه صحيح عندي فإن الطلاق يصير بصر فيه عنها هزلا ولعبا ولا هزل في الطلاق ومنها الصحيح في هذه المسألتين مسألة العتق والطلاق أن هذا يرجع إلى النية فإذا كان الإنسان ما نوى المرأة ولو واجهها بالطلاق فإذا أمر قال طلق امرأتي هذه فقال لها أنت طالق وتبين أنها امرأته المؤلف ذكر فيها الخلاف والصحيح أنها لا تطلق لماذا؟ ما نوى أنها طلق هو مطلق على أنها امرأة الموكل وكذلك لو قال أعتق عبدي هذا أو أعتق هذا العبد فأعتقه يظنه عبد من؟ عبد الآمر فالصحيح أن عبده لا يعتق ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا الرجل ما على باله أن يطلق زوجته ولا أن يعتق عبده وكونه غره لا يقتضي أن نعطيه حكم القاصد الناوي ما هي النية مثل ما قلنا يطلق ما نوى إذا نادى امرأته وقال أنت طالق وتبين أن المنادات غير اللي هو طلق فإن العبرة بما نوى العبرة بما نوى أشار إليها قال أنت طالق يظنها زينب مثلا فتبين أنها عائشة ما تطلق هذه تطلق ولا ما هذه تطلق لأنه نواها